السلام عليكم. أنا اخترت لكم هالأجواء الرمضانية في مكان هادي جدا علشان أروي لكم القصة الكارثية. القصة الله يسلمكم حصلت عام 2005، لكن أتمنى منكم أنكم تمالكون أعصابكم لأنكم راح تسمعون شيء من الخيال. الله يسلمكم، يوم من الأيام ويجي بلاغ في دبي إلى مركز شرطة نايف. مركز نايف حواليه منطقة سكنية وفيها بنايات شقق للإيجار، شقق مفروشة، شقق يعني تؤجر شهريا في سنويا، وفيها يعني كثير من الجنسيات المختلفة. المهم جاهم بلاغ إلى مركز نايف عن اختفاء حارس بناية، حارس بناية من الجنسية المصرية. هذا الله يسلمكم ترك شغله وما هو موجود في الغرفة، غرفة الحراس اللي موجودة في أسفل البناية، وهذا شيء معتاد أن كل الحراس لهم غرفة دائما في مدخل البنايات أو العمارات. مالكم بالطويلة، لما بلغ صاحب البناية أن هذا الحارس المصري اختفى وما عاد بين وما بلغ صاحب العمل، فسجل فيه تغيب عن العمل، يعني منها تغيب عشان يخلي مسؤوليته لأنه ما شافه موجود وكذا، وتعرفون هذا يعني يعتبر موظف عنده عشان لا بكرة يرجع له ويطالبه بالرواتب. فمن حق صاحب العمل أنه يبلغ أن هذا الشخص ما قام يداوم واختفى ودوروا عليه شوفوا وين راح، يعني شنو قصته. قالوا ماشي، عطنا بياناته، عمموا على أوصافه، حاولوا يستعلمون إن هل طلع من برا يعني الإمارات، لا موجود، في أي أحد يعرفه، سألوا أصدقاء، حققوا مع أقاربه اللي موجودين داخل الإمارات، أي أحد كان يتواصل معاه عن طريق الهاتف، طلعوا كشف الاتصالات وقاموا يسحبون العالم، منو اللي يعرفه، منو كذا، منو آخر واحد اتصل فيه، شنو علاقتك فيه، أبدا ما توصلوا لأي شيء. قالوا يبقى حال أي شخص ترك العمل ومتخبي أو إنه ما يحب إنه يظهر، نشوف بعدين. راح أول أسبوع، ثاني أسبوع اضطر صاحب البناية يحط له حارس من الجنسية البنغلاديشية. المهم ونست سالفة الحارس المصري اللي اختفى. شهر شهرين ويجي بلاغ آخر لمركز شرطة نايف عن اختفاء حارس بناية. قالوا أوكي وينه، راحوا للعمارة اللي تم الإبلاغ عن الحارس المتغيب، ولا هذه نفس العمارة اللي قبل شهرين اختفى منها الحارس المصري. لا، الموضوع صار شنو، فيه علامات استفهام كبيرة جدا. ليش تغيب الأولاني اللي هو مصري، وليش بعد شهرين جابوا واحد ثاني بنغلاديشي واختفى؟ قاموا يدورون على بنغلاديشي وراح، طلعوا كشف الحركة الاتصالات وجابوا الناس اللي كانوا يتصل معاه، صاحب البناية حققوا معاه، اللي ساكنين في البناية كثير من الجنسيات المختلفة، منهم عائلات ومنهم عزاب، يدورون على الثاني البنغلاديشي. ليش ترك العمل؟ أخاف في أحد قاعد يزعج الحراس أو في شيء بهالبناية هذه اللي كل ما جابوا حارس تركها ومشى. المهم ما توصلوا لأي شيء. قالوا يبا الموضوع ممكن يكون يعني أن الحراس اللي يجون هالبناية ما يحبون يشتغلون مثلا، وشيء طبيعي أن شخص يترك العمل كيفه، لكن وين بيروح بكرة، يحتاج إلى تجديد جواز، تجديد إقامة، تجديد كذا، فيبين ويسألون عن السبب، وتعرفوا الإجراءات القانونية اللي في كل بلد. راحت السالفة شهر شهرين، راحت الأيام وجت الأيام على قولتكم، أو يجي بلاغ ثالث المنو مركز شرطة نايف. خير يبا ايش صاير بعد؟ قالوا والله عندنا حارس بناية من الجنسية الباكستانية. ايش فيه الحارس؟ والله اختفى. اي بناية؟ نفس البناية اللي تم تسجيل فيها بلاغين عن اختفاء حارسين اللي هو المصري واللي بعد البنغلاديشي. الآن جاء دور الباكستاني. في كل مرة رجال مركز نايف يروحون يحققون مع تقريبا نفس الأشخاص، سكان البناية، حارس البناية، المجاورين، الحراس المجاورين، زين يكون على اتصالاته، علاقاته مع الناس لا الموضوع فيه شيء غريب. هذا ثالث حارس. والأغرب أن كل واحد فيهم من جنسية، يعني هذا مصري، الثاني بنغلاديشي، الثالث باكستاني، يعني ما في رابط بينهم. قالوا يمكن يعني الموضوع يعني يتعلق بجنسية أو يعني مثلا جالية معينة أو يقصدون كذي، يعني شافوا أنه ما في رابط بينهم. يدخلون غرفة الحارس ما في شيء يعني آثار مثلا لا سمح الله دماء ولا جثة. فتشوا دوروا حالتهم حالة، حققوا مع البناية كلها، أبدا ولا أحد يثير الشبهة ولا أحد عليه أي مستمسك. المشكلة 2005 نادرا تحصل عمارات تحط كاميرات، يعني لذلك الأمر أصبح شوي صعب. لكن اختفاء الثالث هذا ما راح يمر مرور الكرام، لا لا لا لا لا، الموضوع في انه في شك. الاختفاء ما هو اختفاء طبيعي، لان اللي قبله واللي قبله الى الان ما بينوا، لان بعد ما بلغوا عن اختفاء الثالث اصبح يعني بينه وبين اول واحد 6 أشهر. لما رجعوا يدورون على الاولاني ولا إلى الآن مختفي، يدورون على الثاني إلى الآن مختفي، الثالث لا في شيء، الموضوع في شيء. المهم أكون بطولة، حاولوا أن يدورون أي خيط أو مستمسك أو دليل أو أي أثر لعنف أو أي شيء في العمارة، في سكان العمارة، في المجاورين حواليها، أبدا ما لقوا شيء. تعقد الموضوع وأصبحت القضية قضية من اهتمامات وزارة الداخلية الإمارات. لازم نعرف سبب اختفاء الحراس. المهم قالوا خلاص احنا ليش ننتظر الى ان يحطون مثلا حارس الرابع ويختفي ونبدأ نحقق ولا نتعب في التحقيقات القديمة اللي ما توصلنا الى شيء؟ لا، قالوا احنا عندنا فكرة، اللي هم باحث دبي. قاموا جابوا عنصر من رجال الأمن، عنصر مباحث، وقالوا له أنت راح تسوي نفسك أنك من الجنسية الباكستانية، لأنه هو يعرف الأوردو، لغة الأوردو بالإضافة إلى لغة العربية يعني، وشاطر فيها، وظهر أنه شكله يعني يقدر يتخفى في هالجنسية. لبسوه البنجابي، هذا تعرفون لبس البنجابي الباكستاني، وقالوا له أنت الآن حارس البناية، واتفقوا مع صاحب البناية على الموضوع، وإنه خل عادي، خل طبيعي، وإنه كأنه حارس، وخلوا يكرفونه أصحاب، تعرفون أنتم اللي يسكن في العمارة مرات عنده أغراض ينادي الحارس يقول له تعال شيل لي، مثلا يبي شيء من البقالة، من الخباز كذا، يطرش منو الحارس ويعطي إكرامية. قالوا حق رجل الأمن أنت مهما أحد يقول لك تعال ساعدني تساعدك كأنك حارس بناية، ما كأنك رجل أمن، لازم تتقن الدور، لأن إحنا ما إحنا عارفين من الشخص اللي وراء اختفاء الحراس، لازم تضبط هالدور هذا. قال أبدا، اللي يبونه حاضر. وفعلا داوم صاحبنا وقعد في غرفة الحارس. ايش سووا في اصحاب البناية؟ كل شوي طالعت له وحدة، يا كومار تعال، وهو يقول امر يا ست، يعني ايش تبين؟ تقول له روح للخباز جيب لي كذا وهاك كراميه، ويروح يركض هالشرط المسكين. يودونه مثلا، هو ما ادري عاد شرطي ولا شلون رتبته، لكن عسكري عنصر رجل امن. روح للسوبر ماركت، يروح صيف اشتاء برد حر الجو ممطر، يروح المسكين انكرف كراف، او يقعد له تقريب شهرين. شك في وحده من اللي ساكنين في البنايه هذه كثير يعني تنده عليه، وكثير تطلب منه طلبات، وطبعا هو اي شيء مريب علشان لا يقع ضحيه هو كذلك، كان يبلغ اللي هو الفريق الامني المكلف بالمراقبه، يبلغهم بكل التحركات. مثلا يقول لهم والله في وحده من احد الجنسيات العربيه، ليش اقول لكم بعد عربيه، جنسيه لبنانيه، يقول هذه المرأة اللبنانية اللي ساكنة في العمارة بصراحة أنا شاك فيها، إن لأن كثير تحتك فيني، يعني كثير تنده علي، وروح جيب لي كذا وروح جيب لي كذا، وقشرة شوي لسانها طويل وأنا خايف منها. قالوا لا تخاف، إحنا قاعد نراقب. بعد مدة من مراقبتها طلعت المرأة ما عادية طبيعية، ما فيها شيء ولا فيها شيء يثير الشكوك يعني. بعدين قال لهم والله في عائلة مصرية، قالوا له حلو، لأن عندهم واحد مختفي مصري، ايش فيهم العائلة المصرية؟ قال والله صراحة هذول يعني مريبين شوي. ليش مريبين؟ قال يعني ما ينامون 24 ساعة صوت، يعني الظهر عائلة كبيرة، فنصهم يقعدون بالليل وزعاج وكذا، ونصهم يقعدون الصبح، ودائما تصير مشاجرات داخل البيت عنده بالشقة، وعنف يعني عنف أسري هو يقصد، يعني أنا أعتقد أنه في مشاجر وكذا. لما روحوا لهم حققوا معهم ولا فعلا في عنف، لكن شنو الأولاد الصغار بينهم ببعض، ما في لا عنف كبار ولا شيء، لكن هذا الرجل لأنه قاعد في غرفة الحارس وحاط إيده على قلبه، وهو ما يدري الغدر أو من هو المتسبب باختفاء الحراس، ممكن يجيه بأي لحظة، ممكن يكون ضحية، مهما كان ذكي راح يكون المجرم أو الشخص اللي وراء اختفاء هالحراس ممكن أن يخفي هالرجل الأمن هذا، لابد أن يقع ضحية إذا ما انتبه. رجل الأمن طبعا شايل السلاح معاه 24 ساعة، حاط له سكين برجله ورجله الثانية سلاح، والجهاز اللاسلكي مع غرفة العمليات أو مع فريق المراقبة شغال 24 ساعة، وكل شوي مطرشين أهل العمارة، وهو صابر وحاول شهرين من الكراف. واسمع الصدمة، في واحد من سكان العمارة صيني من الجنسية الصينية اسمه شاوي، بس هو يعني يكتب شاوي، هذا شاوي عمره 45 50 سنة أيامها في 2005، عمره 50 سنة، قصير مدحدح وشكله يكسر خاطر، عيونه ما تبين وكذي، وشعره ناعم نازل لحواجبه وعيونه صغار، فيمر على الحارس، حتى اللكنة الإنجليزية عنده تعبانة وما يعرف عربي، فيكلم الحارس اللي هو رجل أمن طبعا، يكلمه يقول له الله يخليك أبي أشتري سجاير، يعني وين أحصل سجاير هني؟ قال السجاير موجودة، جيب أنا تبي أشتري لك؟ يقول له إيه، خذ منه فلوس وراح شرى له وعطاه. هذا شاوي هذا لما عطاه سجاير أول مرة قام وعطى إكرامية حق رجل الأمن، لكن إكرامية كانت كبيرة، استغرب منه. نفس اليوم يجي يقول له أبي عصير، أبيك تشتري لي عصاير، أبيك تشتري لي أغراض، أبيك كذا، وهذا رجل الأمن رايح رات أكرف كراف. هني قام رجل الأمن وبلغ فريق مراقبة، ايش قال لهم؟ قال لهم يا جماعة في واحد لكن شكله يكسر الخاطر. قالوا له ايش فيه هذا منه؟ قال يعني مدحدح قصير من الجنسية الصينية اسمه شاوي، وهذا يعني أنا صراحة استغربت منه إنه استلمني فجأة، يعني من سكان العمارة من زمان لكن استلمني على طول، يعني يومين ثلاثة ورا بعض وهو يرسلني للسوبر ماركت للجمعية للكذا، وأنا ما أدري حسيت إنه في شيء، لكن أنا قلت أبلغكم لأي شيء مريب، يعني لربما يطلع هو ولا غيره. قالوا لا أوكي ما لا تشيل هم، إحنا معك على الخط إن شاء الله وخلك أنت دائما منتبه، يعني قال إن شاء الله. اليوم الثالث ويجيه، طبعا أنا أقول لكم شغلة، الصدمة والكارثة في القصة ما جت إلى الآن، ما جتكم راح تسمعون شيء يذهلكم. المهم اليوم الثالث ويجي هذا شاوي شان شان شينغ يكلم هذا الحارس اللي هو الأرجام، قال ها إيش تبي بعد؟ قال أبيك تجيب لي أغراض من السوبر ماركت، لكن هالمرة طالب أغراض واجد يعني. قال له حاضر، والله شلعت قلبي يا شاوي أنت، هذا لو هذا عيونك صغار وكذي لو كبار. خذ منه وراح اشترى له ورجع له، لما جاء قال له صعد لي اياهم فوق، قال حاضر. يوم جاء عند باب الشقة، وهذا شاوي ساكنين معاه كذلك ثلاثة، هم أربعة ويشتغلون تبع شركة، فلما جاء عند الباب قال له تعال دخل لي الأغراض داخل. هذا رجل أم شوي ذهين، أهو يدري أن في داخل ثلاث رجاجيل، يعني ثلاثة من أصدقاء شاوي وشاوي هذا، والأغراض يعني ما هي كثيرة يعني يحتاج أن أحد يدخلهم له إلى داخل الشقة. هني خاف شوي، قال دقيقة دقيقة بس يسوي تليفون، قام لأن ما قدر يرفع اللاسلكي، قام اتصل بالتليفون على الضابط المناوب في المراقبة، قال له أنا ترى هذا الصيني يبيني أدخل الأغراض وأنا واقف عند الباب بس أبلغك، يعني أنا بدخل بكون حذر وخلكم على استعداد. حس بالخوف سكر التليفون على طول، شال الأغراض ودخل الشقة، قال له ها وين أحطهم؟ قال لا لا أدخلهم المطبخ. يوم دخل المطبخ وهذا رجل الأمن يعني على أهب الاستعداد لأي حركة، وينصدم أول ما التفت وراه والأربع صينيين من بينهم شاوي واقفي له، وكل واحد مكتف يدينه مسوي له كذي، يعني مكتفين يدينهم عند بعض كذي نفس الأفلام الأجنبية، ويطالعونه ويضحكون، وكل واحد فيهم ماسك سكين، أهلا وسهلا. ويقوم رجل الأمن ويمد هالسلاح اللي حاطه على فخذه ويقول لهم حبيبي يلا كل واحد شونغ شينغ شينغ، نزلوا نزلوا على الأرض نزلوا على الأرض نزلوا على الأرض، حلو طلعت انت يا شاوي، وينزل مع الأرض ويبلغ رجال الأمن تعالوا الشقة الفلانية ترى هذا رفع عليك سكين هو وربعه. ويجوا رجال الأمن يركضون، ولا فعلا هذا رجل مباحث وأربع صينيين نايمين، أربع صواني نايمة على الأرض، أربع رجال صينيين نايمين على الأرض ويكلبشونهم على طول، والسكاكين كل واحد ماسك سكين. استغربوا هذول ناويين شنو؟ يعني شبهم فيه؟ والله بصدمكم الحين، شبهم فيه؟ يحاولون يحققوا معاهم، ما يتكلمون لا انجليزي ولا عربي ولا، وقاموا يستعبطون ما يتكلمون. يوم ربطوهم رجولهم بيدينهم وحكموا يعني تقييدهم، فتشوا البيت، وهني الصدمة، افتحوا الثلاجة ولا الثلاجة فيها قطع من جثث الحراس السابقين الثلاثة، المصري والبنغلاديشي والباكستاني. بطلال تكفى فهمنا، أنا حاولت أفهم بالبداية انصدمت لما عرفت أن شاوي كان يقتل الحراس ويأكلهم، شاوي طلع من آكلي لحوم البشر هو وربع الثلاثة اللي كان يعاونونه. انصدمتوا صح؟ أنا سبق أني ذكرت قصة للفتاة المغربية اللي كلت اللي اقتلت عشيقها المغربي وطبختها، سوتها طاجن لحم وخلت العمال الأسيويين يأكلونه، ما حد صدقني لين ذكرت اسمها الكامل أنا في أحد القصص يعني، وأثبت أنها موجودة إلى الآن في السجن. شاوي هو اللي قتل الحارس المصري، يستدرجه نفس الطريقة، يقول أروح جيب لي أغراض، ولما يدخل داخل الشقة شو يسوي فيه؟ يقوم يطعن أهو أصحابه، يقول لهم يعطيكم العافية، يمشون، أهو يقوم يكمل الباجي، يقطع وياكل من الجثث، يموت بلحم العربي، وخصوص إذا كان ذبح على أيده يعني فرش. ما لكم بالطويلة، خذوا شاوي وربعه للتحقيق، جابوا لهم مترجم، قالوا له يا شاوي انت شو تسوي؟ شو تسوي الحراس؟ يعني هم بالبدايه ما صدقوا، يعني قالوا هذا يمكن مختل عقليا، يعني مقطعهم ومضبط اللحم ومكيسه ومسطرهم داخل الثلاجة، ما توقعوا ان هذا ياكل. قال والله انا اكل منهم. شنو؟ صدقك انت؟ شلون تاكل منهم؟ قالوا له زين وين؟ لان بالبداية شافوا مو كل اجزاء الضحايا موجودة، يعني لقوا اجزاء، يعني كم قطعة، يعني الرقبة مثلا، الفخوذ، الصدر. زين وين باجي؟ قال كليتهم. تكلموا صدقك انت ولا تغشمر؟ شلون كليتهم؟ قال لي شنو يعني؟ ليش مستغربين يعني؟ طبعا هذا عن طريق الترجمه. قالوا يبا فحصوا البقايا الجثث. فعلا بعد فحوصات وكذا يا الله قدروا ان ياكدون ان في اجزاء من المصري موجوده، واجزاء من البنغلاديشي موجوده، واجزاء كثيره من الباكستاني الظاهر ما لحقوا يخلصونه يعني. فيسألونه يعني شلون انت تاكل بشر؟ وطلع هو من اكلي لحوم بشر، وقال انا اصلا كنت اكل من ايام ما كنت يعني في الصين، يعني من ايام قريتي. طبعا هذا شاوي من قرية اسمها لانتشو، لانتشو الصينية، الله يكفينا شرها ان شاء الله ما نجيها. من التحقيقات قالوا له زين انت ليش قاعد في دبي؟ يعني انت جاي انك تشتغل؟ قال لا انا مو جاي اشتغل، انا جاي وعندي فلوس وفعلا تشيكوا على حسابه المصرفي ولا عنده مبالغ خياليه. وقال انا زين انت يعني جالس شو تسوي يعني؟ بس تصيد الضحايا وتاكل؟ يعني معقوله جاي من الصين عشان تاكل اوادم هني؟ قال لا. كشف لهم عن حقيقه كانت صادمه، ان شاوي هذا فرد من عصابة قتل مأجورين عالمية صينية عالمية، ولهم مناديب في يعني أنحاء العالم. يعني شو يسوون؟ جابوا شاوي خلوه في دبي، ليش؟ هذا مندوبهم تبع الشرق الأوسط، يعني أي واحد يبي يقتلونه مثلا بالشرق الأوسط يبون واحد قريب جنبه، يكون شاوي موجود في الإمارات، يقولوا له تعال اطلع روح مثلا للكويت، ولا اطلع روح البحرين، ولا روح اطلع روح الأردن، ولا يعني حوالي يعني مو بعيد، ويكون هو فاهم شوية يعني طقطق عربي وفاهم النظام وكذا، لأنه قاعد صار له تقريبا هو جاء وصل على الإمارات في عام 2003 والقصة صارت 2005. يقول أنا مليت يعني ناطر العصابة يبلغوني روح اقتل أحد، ما في إلى الآن ما جاء نصيب أحد يعني، فقلت أتسلى كل شوي من قريب، ليش أروح بعيد وصيد الحارس؟ كل ما شفت لي حارس وأشوفه أهم شيء إنه يكون ما هو شايب ولا صغير حيل، يكون طري شباب فيه روح الشباب، وأخذه وأقتله وأكله. قال لهم من المعلومات اللي اللي كان صادمة فعلا وكان تحقيق مقزز فعلا. قال لهم أنا تدون شنو أموت فيه؟ أي قطعة لحم اللي في جسد الإنسان اللي أحبها يعني أموت فيها، اللي هي تعرفون الزند الزنود الزنود الزند أو الهبرة اللي تكون بالفخذ، يقول اذبحني عليها، يقول هذه أخذها اقطعها كاملة وقصصها قطع صغيرة صغيرة صغيرة وقليها مثل الشاورما، شلون قطع الشاورما كذي، يقول هذه غرامي هالأكل هذه، فأنا احتفظ فيهم. فعلا لما لقوا بالثلاجة لقوا كثير من الهبرات يعني مخبيهم تشيسهم ومثلجهم عشان ما يخيسون ويأكلهم على فترات. يقول أنا كل ما حسيت إن اللحم اللي عندي بدأ يخلص أقوم أصيد لي ضحية ثانية ثالثة يعني كذي كل شهرين شهرين شوي. يقول لين حطيت عيني على هالحارس الأخير اللي هو يقصد منه، يقصد رجل الأمن. طبعا الله فكر رجل الأمن لو ما أنا كان منتبه كان الحين بطن شاوي. مالكم بالطويلة، شاوي تم الحكم عليه بالإعدام، وفي كثير من أحكام الإعدام إلى الآن ما تنفذت يعني في دبي. فشاوي إلى الآن موجود في سجن دبي المركزي علشان تأكيدا على صحة القصة، موجود في عنبر بي مبنى 6 أو عفوا عنبر بي 6 مبنى 1. اللي يبي يشوف شاوي أو يتأكد من قصته يلقى موجود في السجن. وشاوي هذا طبعا يقول لك بعد ما انسجن أصبح يعني خلاص بالسجن ما يقدر يسوي شيء، فالآن عمره 66 سنة تقريبا، لكن طلع عند إحساس مرهف وطلعت عنده مهارات في الرسم، يرسم رسومات خيالية، يقول لك عنده حس شاعري مو طبيعي استغفر الله. صحيح انه ياكل بشر لكن الله يكفينا شره، يقول لك يرسم رسمة احسن من انك تصور نفسك. هذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا الشر اكلي لحوم بشر. في ناس تاكل ربا، في ناس فعلا في يقول لك يعني الغيبه هي اكل لحوم يعني البشر، انت لما تغتاب واحد ترى قاعد تاكل لحمه فعليا يعني، لكن هذا ياكلهم حسيا، ياكل البشر حسيا. الله يكفينا شره، وهذه نهايه سالفتنا وفمان الله، مع السلامه.